على الصحيح يكون بالغا بذلك. أيوة. او كمل خمسة عشر، هذا ما كمل خمسة عشر. نعم. نعم. فيكون الحكم حينئذ على افتراض انه بلغ مبلغ بذلك. بلغ عليه العتق القبيل والا هو صيام شهرين متتابعين. وحنا عن القتل كان خطأ. نعم. ان كان عمدا. أيوة. فلا شيء عليه الا الدية او القصاص. نعم. اذا كان عمدا وهو قد كلف فعل القتيل له الخيار بين القود. أيوة. وبين الدية وبين العفو. إن طلبوا القود فهذا إلى ولي الأمر، لهم القود إذا توفرت شروطه عند المحكمة. فإن طلبوا الدية أعطونا الدية في نالهم. نعم. لأنه عامد، فإن عفوا فلا يكون لهم. نعم. وليس في كفارة العمد. أيوة. ليس فيه كفارة في الخطأ. أيوة. أما إذا تعمد فلا يكون كفارة، لكن عليه التوبة، بدار التوبة إلى الله والندم على ما مضى منه، لأن قتل جريمة عظيمة وكبيرة عظيمة. فعليه التوبة إلى الله والإنابة إليه والحزن على ما وقع منه والعزم لا يعود في ذلك، وعليه يمكن أن يمكن ورث القتيل من حقهم في القصاص أو الدية. بارك الله فيكم. وحينئذ يلزمه أيضا أداء الفرائض كفريضة الحج. نعم. ما لا تعلق بهذا. نعم. عليه يؤدي الحج ويصوم رمضان وغيره من الشرائع. نعم. ولا تعلق لها بهذه الجريمة. نعم. إذا فتوى أولئك خاطئة سواء كان عامدا أو مخطئا. خطأ عظيم. جزاكم الله خيرا. سواء كان بالغا أو غير بالغ. بارك الله فيكم. وبعد، فنسأل الله أن يجزي الشيخ خيرا، وأن ينفعنا جميعا بما سمعنا، وإلى لقاء مع الشريط التالي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع تحيات تسجيلات التقوى الإسلامية الرياض. أيها الإخوة، بموجب فهرس تسجيلات التقوى، فإن رقم هذا الشريط هو 8724.

ثانية وهي دونها ولكنها جيدة أن يقطع الفقوم الظلي واحد الوجهين. الثالثة أن يقتصر الفقوم المري دون الوجهين، وهذه أيضا ذبحة صحيحة وحاصل بها المقصود. أما الاقتصاع الوجهين دون الحقوم المري أو الوجهين مع الحقوم ومع المري ففيه نظر وخلاف لم يتضح لي وجهه ذلك. بارك الله فيكم. هذا بالنسبة للغنم والبقر، لكن ماذا كذلك؟ لكن الإبل يكون للنحل يضعها في الوحدة التي بين أصبع والصدر حتى يقطع الحقوم المري والوجهين جميعا. وأما البقر والغنم يذبحها ذبحا بالسكين ذبحا دون طعن. نعم بارك الله فيكم. هل هناك مكان محدد في الرقبة؟ نعم ما بين الفين. يعني ما الرقبة كلها محل ذبح، الرقبة كلها محل ذبح. طيب أعلاها وأسفلها. أعلاها وأسفلها. إذا ليس هناك لكن في الإبل، لكن في الإبل الوحدة، الوحدة أسفل في أسفل العنق. نعم. بين الصدر وبين العنق الوحدة مطمئنة. نعم. إذا الذين يقولون إن الذبح يجب أن يكون في أقرب منطقة إلى الرأس لا هو لا هو لا لا يتسع. بارك الله فيكم. في سؤال لها تقول: عندما تذبح ذبيحة لنا أحيانا يذبحها إنسان لا يصلي ولكنه مسلم، وقد سمعت في هذا البرنامج أن الذي لا يصلي يعتبر كافر، فهل علي إثم إذا أكلت من لحم هذه الذبيحة؟ أفيدوني أفادكم الله. اختلف العلماء رحمة الله عليه في الرجل الذي يدع الصلاة وهو لا يجحدها، يعلم أنها فرض وأنها واجبة عليه، ولكنه يتساهل فيصلي تارة ويدع الصلاة أخرى، أو لا يصلي بكلية. فذهب جمع من العلم إلى أنه قد أتى منكرا عظيما أعظم من الزنا وأعظم من السرقة وأعظم من العقوق، لكنه لا يكفر كفرا أكبر بل كفر أصغر. هكذا قال جمع من العلم، وبهذا قالوا تحل ذبيحته لأنه لا يزال مسلما. وذهب آخرون من العلم إلى أنه يكفر بذلك، فإذا ترك الصلاة عمدا ولو لم يجحد وجوبها فإنه يكفر بذلك، وهذا هو الصواب، هذا هو الحق، وهذا هو المروي عن الصحابة رضي الله عنهم. قال عبد الله بن شقيق العقيلي الشافعي الجليل: لم يكن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من أعمال تركه كفر إلا الصلاة، فجعلوا ترك الصلاة كفرا وإلا لم يجحد وجوبها. وهكذا يقول صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بينه وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. ويقول عليه الصلاة والسلام: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، رواه مسلم الصحيح. والأحاديث الصحيحة في هذا كثيرة تدل على أن من تركها كفر وإلا لم يجحد وجوبها، سواء كان رجلا أو امرأة. هذا هو الصواب، وهذا هو الصواب، وبهذا تكون ذبيحته غير حل. إذا ذبح ذبيحة تكون ذبيحته ميتة كذبيحة المجوس وشبهه. ذبيحة اليهود حل، ذبيحة النصارى حل لأن من أهل الكتاب. أما ذبيحة كافر بترك الصلاة أو بعبادة الأموات والاستغاثة بالأموات أو بسب الدين أو بالاستهزاء بالدين، هؤلاء كفار أشد من اليهود والنصارى، تكون ذبيحتهم غير صحيحة وغير ذكية وغير مباحة. فينبغي الانتباه لهذا والحذر من التساهل في هذا الأمر. أما من جحد وجوبها قال هي واجبة أو استهزأ بها هذا كافر عند جميع أهل العلم. من جحد وجوبها أو استهزأ بالمصلين ورأى أنه ناقص العقول بأداء هذه الصلاة هذا كفر أكبر. سمعت شيخ، الذين يعملون في المجزرة لا يدرى عن أحوالهم، كيف يقول الشيخ للمستمعين لو تكرمت؟ الواجب على مسؤولية يعتنوا بهذا، وإذا كانوا لا يعلمون حالهم الذبيحة حلال لأن ظاهرهم الإسلام. لكن على المسؤولين عن المجازر أن يعلنوا بالأمر وأن لا يغلوا إلا من عرف إسلامه وأنه يصلي وأنه بعيد عن نواقض الإسلام، هذا هو الواجب على المسؤولين. نعم. والذي يذبح عليه أن يسأل الجزار أو لا يسأله؟ كيف يكون الحال سماحة الشيخ؟ إن كان ظاهره خير ولا حاجة إلى السؤال، وإن كانوا متهمين سأله. أيوة. بارك الله فيكم. أخونا يسأل ويقول: أنتم تعلمون أن كل المطابخ فيها مغاسل وأواني ومغاسل مطبخنا فيه أعيد السؤال لو سمحتم سمحتم. يقول: أنتم تعلمون أن كل المطابخ فيها مغاسل وأواني مطبخنا والمغسلة تتسرب إلى المجاري،

هذا من جنس عمل أولئك، لا يجوز التشبه في أهل الكفر، وقد يجرهم هذا إلى يفعلوا فعلهم وينوي نيتهم، فالواجب عدم ذلك وأن يحذر ذلك، فلا يذبح للتأسيس شيء. نعم. بارك الله فيكم. يسأل سؤالا آخر أخونا عن تفسير قوله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام. أرجو تفسير هذه الآية، وهل النطيحة إذا ذبحت وهي حية تعتبر حرام؟ وهل المقصود من النطيحة هي التي تنطحها شاة أخرى؟ أرجو الإجابة عن ذلك جزاكم الله خيرا. الآية طيب. يقول سبحانه حرمت عليكم الميتة، الميتة معروفة التي تموت حتى أن فيها، هذه حرام. نعم. سواء كانت بقرة أو ناقة أو شاة أو ظبي أو أرنب أو دجاجة أو غير ذلك. والدم هو المسفوح الذي يسيل من البهيمة عند ذبحها، وهكذا يسيل من الفروع، هذا نجس محرم. نعم. لقوله فلا تفرع دما مسفوحا. أما الدم اللي يكون في العروق وداخل اللحوم هذا لا لا يحرم ولا حرج فيه. ولحم الخنزير معروف، الخلابين معروفة، كلها محرمة بإجماع المسلمين. وإن أكلها النصارى فإن أكلها حرام عليهم ومنكر، ولكنهم كفار لا يرعون لحدود الله، لا يرعون حدود الله. وما أهل لغير الله من كذلك ليذبح لغير الله، كالتي تذبح للجن، تذبح للأصنام أو للكواكب أو للزار، يذبح شاة أو بقرة أو بعير يذبحه للجن يتقرب إلى الجن يخاف منهم، أو يذبح للأصنام أو لأصحاب القبور يتقربوا إليهم بالذبائح كما يفعل بعض الجهلة، أو يذبحه للكواكب للثريا أو لكذا أو للشمس أو غير ذلك، هذه يقالها ذبيحة ميتة، يقالها مهلة لغير الله، يعني نهرة لغير الله وسمي عليها غير الله سبحانه وتعالى، هذه ميتة من ذبائح المشركين. والمنخنقة هي التي تخنق بالحبل أو باليدين، يخنقها إنسان مثل جهة حبل في رقبتها فانخنقت به وماتت، أو خنقها غيرها جرح عليها حتى ماتت، هذه يقالها منخنقة. والمنقوذة هي التي تضرب بشيء ثقيل مثل شاب يضربونها بالخشب أو بالأحجار حتى ماتت، هذه يقال لها منقوذة. وهكذا لو ضربها بخشبة أو رمح بحافة الرمح سماها النبي وقيدة، لأنها ذبحت لأنها ماتت بالمثقل بحافة وعرض الرمح مثلا، أو بخشبة أو بحجر سقط عليها أو باب سقط عليها حتى ماتت، يقال لها وقيلة ومنقولة. كل هذا محرم. والمتردية أن تسخر من جبل أو من سطح طابق أعلى، أو تسقط في حفرة أو في بئر وتموت. والنطيحة هي التي تنطحها أختها عنز، نطحتها عنز، خروف نطحها خروف، بقرة نطحتها بقرة، ثور نطحه ثور، وهكذا. فالمتناطحتان إذا ماتتا وماتت إحداهما فهي ميتة، إلا أن تترك وهي حية وتترك تحية. وهكذا مقولة، وهكذا متردة، كلها إذا أدركها صاحبها أو اسم المسلم أدركها حية ما بعد ماتت ولكها حلت. هكذا ما أكله السبع، ما نيبه السبع ديب أو الأسد أو النمر، طعنها بنابه ولكن أدركها صاحبها حية ثم ذبحها فإنها تحل أيضا. وهكذا ما ذبح المسلم ما ذبحه الكفار على أصنامهم لأصنامهم يذبحونه تعظيما لأصنامهم، هذا مثل ما أهل بها غير الله ميتة. ولهذا قال بعد: إلا ما ذكيتم بما نكي ذكاه المسلمون وهو حي فإنه حلال. وهكذا ما ذكاه أهل الكتاب اليهود والنصارى ما ذكاه على وجه الشرعي فإنه يحل إذا أدرك حيا قبل أن يموت، لأن أدركه يتحرك رجله يده ذنبه، يعني المقصود أدركه حيا. نعم. جزاكم الله خيرا.